ولا تجعلنا ممن اتبعه القرآن فزجه في قفاه إلى النار. اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك، اللهم اجعلنا من العاملين بكتابك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم اجعل تلاوتنا خالصة لوجهك الكريم، اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتلاوتنا وزكاتنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم تجاوز عن تقصيرنا، اللهم تجاوز عن أخطائنا، اللهم تقبل منا رمضان وأنت راض عنا، اللهم تسلم منا رمضان وأنت راض عنا، اللهم تقبل منا ما فات من رمضان، اللهم تقبل منا ما فات من رمضان، وبارك لنا فيما بقي من رمضان، اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم اجعلنا من الفائزين بليلة القدر، اللهم واجعلنا فيها من العتقاء من النيران، اللهم علمنا أن لك في كل ليلة عتقاء من النار، اللهم إن لم تكن أعتقت رقابنا فأعتقنا الآن، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم أعتق رقابنا الليلة من النار، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا ما علمت الوفاة خيرا لنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا، اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، هب المسيئين منا للمحسنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما قسمت فيها من شر وداء وسوء وبلاء فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا، اللهم ادفع عن بلادنا الغلاء، اللهم ادفع عن بلادنا الوباء، اللهم ادفع عن بلادنا الزنا والزلازل والمحن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا مصر خاصة وعن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، اللهم إنا نسألك النعيم يوم العيلة، والأمن يوم الخوف، والأمن يوم الخوف، والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك،